عليكم. يقول اقتدر على الحج منذ سنوات لكن لم يأذن له شيخه كذا رئيس الطريقة كذا لا إله إلا الله إلا هذه السنة, فهل يؤجر على طاعته لله ووليائه أم يأذن في التأخير؟ هذا شرط جديد من شروط الحج ما سمعنا به في الملة الآخرة, شرط طاغوتي. الشيخ الذي دعنا من التسمية لكن أقول بشكل عام, الشيخ الذي يأمر بهذا الشرط والذي يمنع مريده من الحج طاغوت من الطواغيت الذين يعبدون من دون الله. فهمت يا أخي الكريم؟ أقول وأكرر وأتقرب بهذا الكلام إلى الله, أتقرب به إلى الله يوم ألقاه. أقول إن الشيخ الذي يسمى شيخ وليس بشيخ, إن من يسمى شيخا وهو يأمر مريديه وأتباعه بألا يحجوا إلا بإذنه فهذا طاغوت من الطواغيت, شأنه شأن اللات والعزى ومنات وهبل بالضبط. نعم, لا تفرق بين هذا الذي يأمر بهذا المنكر وبين اللات والعزى ومنات وهبل وسواع ويغوث ويعوق ونصر. فهمت؟ فيجب عليك أن لا تطيعه, إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والحمد لله الذي أحياك حتى خرجت من طاعته, والآن عندما جئت إلى الحق اخلع طاعته وتقرب بخلع طاعته إلى الله سبحانه وتعالى. إن نويت أنك حججت من أجل طاعته فلا حج لك. عرفت؟ انتبه لما أقول, انتبه لما أقول لك. إن نويت أنك حججت فقط لكونه أذن لك فاعلم أنه لا حج لك وأن حجك فاسد باطل, لأنك هنا حججت له لم تحج لله. فاخلع طاعته في هذا الباب وفي كل باب ما دام يأمر بهذا المنكر والعياذ بالله. وهذا ليس بجديد, فقد أخبرني رجل داعي الآن تخرج من الجامعة الإسلامية وهو قد جاء من البرازيل وهو من أصل عربي, وخرج مع جماعة من الجماعات الصوفية وتجول في كل بقاع الدنيا بدعوى أنه يخرج في سبيل الله, وحرموه من أمرين لأنه يرى أن طاعة الأمير فوق طاعة الله. الأمر الأول, 7 سنين لم يرى والدته في فلسطين لأن شيخه يمنعه من الذهاب إلى والدته. لم تمنعه اليهود, منعه هذا الطاغوت. والأمر الثاني, 7 سنين وهو يمنعه من الحج ولديه القدرة ولديه الزاد والراحلة, لكن قال أنت الآن تحتاج أن تتمرس في الدعوة وأنت الآن في الجهاد في سبيل الله, ليس جهاد, هذا جهاد في سبيل إبليس. فيسر الله عز وجل في السنة 7 أن يأذن له شيخ الطريقة كما أذن كما قال الأخ السائل الآن, وجاء في مكة ولقي شيخنا الشيخ عبد الله ابن حميد رحمه الله وهو يدرس في المسجد الحرام, فسمعه يدرس قال الله وقال رسوله. وكان شيخ طريقته كانوا يحجبونه عن المشايخ, لكن سبحان الله هم يزورون بعض المشايخ أحيانا من باب التلبيس, فزاروا الشيخ ابن حميد وكان معهم هذا الرجل, فقالوا يا شيخ نحن عقدنا مؤتمر كذا ومؤتمر كذا ومؤتمر كذا ومؤتمر كذا وحضره ملايين وا وا وا. فقال الشيخ الشيخ له عبارة نبرة معينة، قال لشيخ الطريقة: يا فلان، العبرة بالانتفاع لا بكثرة الاجتماع. هذا الرجل الذي من أصل عربي وهو برازيلي يقول: أخذت أتأمل الكلمة، لي معهم 7 سنين ونحن نجتمع، ما استفدت مسألة واحدة علمية. فسألت عن هذا الشيخ فقيل لي إنه يدرس في المسجد الحرام. يقول: وهم قد علمون الكذب، فصرت أتسلل بدعوى أني أزور بعض أقاربي، وهو يذهب لماذا؟ ليحضر دروس الشيخ في المسجد الحرام. فلما انقضى الحج ذهب إليهم وقال: هذا فراق بيني وبينكم، والدتي وقد حرمتموني من رؤيتها، والحج قد من الله به علي. ثم لقي أحد المشايخ من الجامعة الإسلامية وعاد إلى البرازيل وقابلته اللجنة وقبل في الجامعة الإسلامية وتخرج منها، وهو الآن داعي من الدعاة. فانظروا كيف يحول هؤلاء الطواغيت، يمنعه من الحج 7 سنوات. إنها لا إحدى الكبر، فإياكم أن تطيعوه، فإن هذه طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وأخشى أن تكون عبادة له. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هؤلاء الطواغيت ومن كل سوء. وإلى درس الغد أستودعكم الله وإن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.